ننصح المسلمين المقاتلين في كل مكان والشام خاصة بأن يخلصوا نياتهم ويحذروا من الرايات العمية، فليس كل من قاتل بمجاهد وليس كل من قتل بشهيد، ولا فرق بين من يقاتل تحت علم أخضر وآخر أسود أو أحمر، ولا فرق بين جيش قديم وآخر جديد إن لم يكن العمل صائبا والنية خالصة. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فالحذر الحذر، لا تجعلوا خروجكم من أجل استبدال حاكم أو إسقاط نظام، وإنما اجعلوا غايتكم تحكيم شرع الله، وإياكم والرايات العمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو ينصر عصبية ويدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية. والراية العمية هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه.